السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين وبعد. قال الإمام مسلم رحمه الله في كتاب الإمارة من صحيحه تحت باب خيار الأئمة وشرارهم، قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي، أخبرنا عيسى بن يونس، حدثنا الأوزاعي عن يزيد بن يزيد بن جابر عن رزيق بن حيان عن مسلم بن قرظة عن عوف بن مالك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم ويصلون عليكم وتصلون عليهم، وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم. قيل: يا رسول الله، أفلا ننبذهم بالسيف؟ قال: لا، ما أقاموا فيكم الصلاة. وإذا رأيتم من ولاتكم شيئا تكرهونه فاكرهوا عمله ولا تنزعوا يدا من طاعة. قوله: ويصلون عليكم وتصلون عليهم، أي يدعون لكم وتدعون لهم. أورد أيضا عن عوف بن مالك الأشجعي بسنده إلى عوف بن مالك يقول: سمعت عوف بن عن عوف بن مالك الأشجعي قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم وتصلون عليهم ويصلون عليكم، يعني تدعون لهم ويدعون لكم. وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم. قالوا: قلنا يا رسول الله، أفلا ننبذهم عند ذلك، يعني بالسيوف؟ قال: لا، ما أقاموا فيكم الصلاة. لا، ما أقاموا فيكم الصلاة. ألا من ولي عليه وال فرأه يأتي شيئا من معصية الله فليكره ما يأتي من معصية الله ولا ينزعن يدا من طاعة. قال ابن جابر يعني: فقلت لرزيق حين حدثني بهذا الحديث: آه الله يا أبا المقدام، لحدثك بهذا أو سمعت هذا من مسلم بن قرظة يقول؟ سمعت عوفا يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فجث على ركبتيه واستقبل القبلة، قال: إي والله الذي لا إله إلا هو، لسمعته من مسلم بن قرظة يقول: سمعت عوف بن مالك يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم. في الحديث عدم الخروج عن طاعة الإمام لما يولده ذلك من المفاسد. وبالله تعالى التوفيق، وصلي اللهم على نبينا محمد وآله وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.